الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حسن النية وحسن الختام. نكمل من حيث كنا وصلنا. Let us continue from where we stopped. كنا نتكلم عن صفة المشيئة لله تبارك وتعالى. We were talking about the attribute of will of Allah تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصية فبعدله من غير ظلم. The author said, Know may Allah have mercy upon you that Allah tabaraka wa ta'ala, that if Allah tabaraka wa ta'ala tortures the disobedient person, then he tortures him let me rephrase it. The author said, No, may Allah have mercy upon you, that it is justice from Allah tabaraka wa ta'ala to torture the person who disobeys him. وَإِذَا أَثَابَ الْمُطِيعِ فَبِفَضْلِهِ مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ عَلَيْهِ. And if Allah تبارك وتعالى rewards the person, the obedient person, out of his generosity. يعني أن رب أن تعذيب العاصي في الآخرة على معاصيه عدل من الله عز وجل ليس ظلما. This means that torturing the disobedient person in the hereafter is not injustice on the part of Allah تبارك وتعالى. مع أن الله عز وجل هو الذي شاء له المعصية. Although Allah is the one who willed for him to commit the sins. لكن هذا العاصي فعل، لا ينفي هذا أن العاصية فعل هذه المعاصية بإرادته. But this does not negate that this disobedient person did these bad deeds intentionally. وعلى هذا يستحق العقاب. And because of this, he deserves to be tortured. وتعذيب الله تعالى للعاصي ليس واجبا عليه. And it is not an obligation upon Allah تعالى to torture the disobedient person. ولا هو واجب على الله أن يثيب المطيع. And it is not an obligation upon Allah تبارك وتعالى to reward the obedient person. إنما يثيب الله الطائع بفضله. Rather, Allah تبارك وتعالى rewards the obedient person out of his generosity. من غير أن يكون ذلك واجبا عليه. Without that being an obligation upon Allah تبارك وتعالى. Without being a must upon Allah تبارك وتعالى. لأن الله لا يجب عليه شيء. Because nothing is an obligation upon Allah تبارك وتعالى. الله ليس له آمر ولا ناهي. There is no one who orders Allah تبارك وتعالى. فلذلك لا يتصور منه الظلم. This is why it is mentally, intellectually impossible for injustice to occur by Allah تبارك وتعالى. لأن الظلم كما قلنا مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. Because as we said, injustice is to disobey the one who deserves to be obeyed. والله ليس له آمر ولا ناهٍ. And there is no one that orders Allah تبارك وتعالى. لو عذب ربنا عز وجل الطائع لما كان ذلك ظلما منه. Had Allah تعالى willed to torture the one who obeys him, that wouldn't be injustice on his part. ولو أدخل الكافر الجنة لو شاء دخول الكافر الجنة لما كان ذلك ظلما منه. And had Allah willed for the blasphemer to enter paradise, that would have not been injustice on the part of Allah تبارك وتعالى. لأن كل شيء في هذا العالم ملك له. Because everything is in this universe is owned by Allah. He is the true owner of everything. فيفعل في ملكه ما يشاء. So he does in what he owns whatever he wills. هذه البهائم لها روح كما أن لنا روح. These animals, they have souls like we have souls. تتألم كما نتألم. They feel pain just like we feel pain. مع ذلك الله أباح لنا ذبح الشياه والبقر والغنم والبقر والجمال ونحوها لأكلها. Despite that, Allah permitted us to slaughter the sheep, the camels, the cows, to eat them. مع أنها تتألم كما نتألم. Despite that, they feel pain just like we feel pain. وحرم علينا ذبح الإنسان لأكله. And Allah تبارك وتعالى did not make it permissible for us to eat a human being. مع أن الإنسان والبهيمة كلاهما جسد وروح. Despite that, both of them, the human being and the animal, are composed of body and soul. وكل منهما يحس بالألم. And each of them feels pain. لكن الله يفعل ما يشاء. But Allah تبارك وتعالى does whatever He wills. ولا يكون ذلك ظلما منه. And this would not be injustice on His part. سبحانه وتعالى. هذه البهائم عند ذبحها تتألم. ما تتألم؟ تتألم. These animals, they feel pain when we slaughter them. والذي يخلق فيها الألم هو الله. The one who creates pain in them is Allah تبارك وتعالى. ومع ذلك لا يكون هذا ظلما من الله. And despite all of that, this is not injustice on the part of Allah تبارك وتعالى. لأنها ملك لله. Because they belong, they are in the ownership of Allah تبارك وتعالى. والله يفعل في ملكه ما يشاء. And Allah تبارك وتعالى does whatever He wills in what He owns. ليس له آمر ولا ناهي. There is no one that deserves to order Allah tabaraka wa ta'ala. To do anything or not to do any other thing. نحن نملك أشياء. We own things. لكن نحن ملكنا مجازي ليس حقيقيا. But our ownership is not a true one. It's not a true one. يعني نحن لا نملك إلا ما ملكنا الله. We do not own except what Allah enables us to own. ولا نتصرف لذلك لا نتصرف فيما نملك كما نريد إلا ليس لنا أن نتصرف كما نريد إلا على حسب ما يجوز في شرع الله تعالى. And this is why even though we own certain things, we are not permitted to do whatever we want with these things. We need to abide to the rules of the religion even when we manage what we own. لأننا نحن لسنا مالكين حقيقيين. Because we are not the true owners of these things. المالك الحقيقي هو الله. The true owner is Allah تبارك وتعالى. إذا سألك إذا قال لك إنسان ألا يكون ظلما من الله أن يشاء المعصي العاصي ثم يعذبه, تقول عرف لي الظلم. ما هو الظلم؟ الظلم مخالفة أمري ونهي من له الأمر والنهي. الله ليس له آمر ولا ناهي, فليس فعله ظلما. If anyone addresses you by saying, isn't it injustice on the part of Allah to will disobedience, for some people to be disobedient and later to torture them because of that? You tell such person, let's define first what's injustice. Injustice is to disobey the one who deserves to be obeyed. And there is no one who deserves to order Allah tabaraka wa ta'ala. So it is not injustice on the part of Allah to torture the disobedient people. المؤمن يقف عند قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. The believer adheres to the saying of Allah تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, which means Allah is not questioned why he would do anything. The people are. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه وابن حبان عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر, يعني تأتيني خواطر خبيثة متعلقة بأمر القدر, فحدثني لعل الله ينفعني. أبي بن كعب من أكابر علماء الصحابة, فهذا ابن الديلمي من التابعين جاء إليه قال له أنا تأتيني خواطر خبيثة متعلقة بالقدر, فقل لي شيئا يعينني ينفعني الله به. فقال يا أي في دفع الخواطر الخبيثة. قال أي أبي إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم, مع أن أهل الأرض والسماوات فيهم الطائع كما أن فيهم العاصي, ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن أعمالهم لا توجب على الله أن يرحمهم، فلو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأنهم لا ينالون النعمة في الآخرة من الله تعالى بأعمال أوجبت لهم هذه النعمة على الله، إنما ينالون هذه النعمة بفضل الله، بمحض فضل الله تبارك وتعالى بكرمه. الإمام أحمد narrated in his book Al-Musnad. الإمام أبو داود narrated in his book As-Sunan. Ibn Hibban narrated in his book As-Sahih. From one of the followers of the companions named Ibn Daylami, that he said, I came to Ubay ibn Ka'b. Ubay is one of the is among the most knowledgeable companions. So he said, I came to the companion Ubay ibn Ka'b. فقلت, and I said, O Abu al-Munzir, Ubay was called also Abu al-Munzir. Bad ideas are coming to my mind pertaining the issue of al-Qadr. So tell me something that benefits me, that is in pushing away these ideas. So Ubay told him, if Allah tabaraka wa ta'ala tortures the inhabitants of the earth and the skies, He would torture them without doing injustice towards them. Although the inhabitants of the earth and the sky, among the these inhabitants, there are obedient ones, isn't it? Isn't it the case? The angels are obedient, and among the human beings and the jinn, there are obedient people. And if Allah tabaraka wa ta'ala would have mercy upon them, His mercy would be for them better than their deeds. This is so because their deeds do not make it an obligation upon Allah tabaraka wa ta'ala to endow endowments upon them in the hereafter. So whatever Allah rewards them with in the hereafter is out of the generosity of Allah tabaraka wa ta'ala. And it is not that their deeds made it a must upon Allah tabaraka wa ta'ala to give them these endowments. قال أكمل كلامه ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. Ubay continued and said, if you spend for the sake of Allah in al-jihad as much as Jabal Uhud, Mount Uhud of gold, Allah tabaraka wa ta'ala would not accept it from you except if you believe in al-qadr. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. And except if you know that whatever reached you was not meant to miss you. And to accept if you know that whatever hit you was not meant to miss you. وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. And whatever missed you was not meant to hit you. وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارِ. And if you die having a conviction that contradicts this conviction, you will enter hellfire. You will be tortured in hellfire. وهذا من أبي بن كعب صريح في أن الذي لا يؤمن بالقدر وبما ذكرناه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أنه كافر. This is a specific statement on the side of Ubay that anyone who does not believe in al-qadr is a blasphemer. قال أي ابن الديلمي ثم أتيت عبد الله بن مسعود فحدثني مثل ذلك. Ibn al-Daylami said, then I went to Abdullah ibn Mas'ud, another knowledgeable, well-knowledgeable companion. And he addressed me with a similar statement. He told me a similar statement to the statement of Ubay. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني مثل ذلك. He said, then I went to Huzaifa ibn al-Yaman, also another great scholar among the companions. And he told me a similar statement to what Ubay and Abdullah told me before. ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زيد ليس فقط قال له ما قالوا، إنما قال له وهكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. And he said, then I came to Zayd ibn Thabit, also another great scholar among the companions, and he told me, as they said, he added to that, I heard the Prophet صلى الله عليه وسلم saying this. So Zayd copied the statement that Ibn al-Daylami heard from the other three companions about before him. He copied it from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. وروى مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب القدر عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال قال لي عمران بن الحصين. أبو الأسود من التابعين وعمران من الصحابة. أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، الشيء الذي يبذلون فيه الجهد، أعمالهم التي يعملونها في هذه الدنيا، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق؟ هل هذا شيء قدره الله عليهم في الأزل؟ هل هو شيء يحصل بخلق الله وبتقديره الأزلي؟ أو فيما يستقبلون به؟ أو هو شيء لم يقدره الله تبارك وتعالى، لم يشأ الله تعالى حصوله؟ مما أتاهم به نبيهم، أخبرني ذلك، أعطني الجواب على حسب ما بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم. يعني أعطني الجواب على حسب ما جاء في الشرع الذي تثبت الحجة به. فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. أبو الأسود أجابه، أنت يعني سألتني عن هذا الأمر وطلبت أن أجيبك على حسب ما جاء في الشرع، هذا شيء الله تعالى يحصل بتخليق الله ومشيئته، قدره الله في الأزل. مسلم عند البيهقي narrated from Abu al-Aswad al-Du'ali, who was a great scholar among the followers of the companions, that one day a companion called Imran ibn al-Husayn asked Abu al-Aswad. So the companion asked his follower. He asked Abu al-Aswad, Tell me the deeds that the people do nowadays in this life, and they put effort to do that, to do them. Tell me about these deeds. Do they occur by the creating of Allah and according to the eternal will of Allah Tabaraka wa Ta'ala? Or are they things that occur without the eternal will of Allah Tabaraka wa Ta'ala? And I want you to give me the answer according to what the Prophet alayhi salatu wasalam came with, according to the religion which is from which the proofs are taken. Abu al-Aswad answered, all what they do is by the creating of Allah Tabaraka wa Ta'ala and by the eternal will. Allah willed for it to happen with his eternal will. قال أبو الأسود فقال أي عمران أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا اضطربت, فزعت يعني اضطربت اضطرابا شديدا من سؤاله, وقلت كل شيء خلقه وملك يده, يعني لا يكون ظلما لأن كل شيء ملك له سبحانه, فهو يتصرف في ملكه, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فقال لي يرحمك الله, يهدئه لأنه رآه اضطرب, فقال له يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك, يعني أنا أمتحنك بهذا السؤال, لا تضطرب, أنا أمتحنك بهذا السؤال حتى أحزر عقلك, حتى أرى مقدار عقلك, قوة فهمك. When Abu al-Aswad answered Imran ibn al-Husayn that everything occurs by the will of Allah, Imran replied to him, wouldn't this be injustice on the part of Allah Tabaraka wa Ta'ala? Abu al-Aswad said, I got very disturbed by that. And I said, Allah Tabaraka wa Ta'ala, everything in this universe is created by Allah and owned by Him. So He is not questioned about what He does. Rather, the slaves are questioned about their deeds. Which means he explained that Allah, there is no one that deserves to order Allah. Allah owns everything, and He does in what He owns, whatever He willed. And this wouldn't be injustice. When Imran saw him, saw his disturbance, he wanted to calm him. So he made dua for him. May Allah have mercy upon you. All what I wanted is to check your understanding. I'm testing your understanding. I want to know how strong are you. How strong your understanding is. ثم أكمل عمران. Then Imran continued to say, إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Then Imran said, من مزينة قبيلة هذه, رجلين من قبيلة مزينة. Then Imran continued to say, two people from the tribe of مزينة came to the Prophet صلى الله عليه وسلم. فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه, أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق, أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم نفس السؤال الذي سأله لأبي الأسود. سمع ذينك رجلين يسألان النبي عليه الصلاة والسلام السؤال نفسه. So Imran said, two people from the tribe of Muzayna came to the Prophet عليه الصلاة والسلام and they asked him, these deeds that the people do and they put effort to do them, do they occur with the will of Allah تبارك وتعالى or without the will of Allah تبارك وتعالى? O Prophet of Allah, tell us about that according to what was revealed to you and according to the religious proofs. So the same question that he asked Abu al-Aswad, he heard these two people asking about it, the Prophet عليه الصلاة والسلام. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam answered, this is something that is created, what they do is created by Allah, and it occurs with the eternal will of Allah tabaraka wa ta'ala. وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. الله أقسم يعني بالنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. معناه الذي يفجر يعصي معصيته بخلق الله ومشيئته. الله ألهم من فجر الفجور، والله ألهم من اتقى التقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. من فجر الله تبارك وتعالى شاء له ذلك ففجر، ومن اتقى الله شاء له ذلك فاتقى. So the Prophet عليه الصلاة والسلام continued to say, the Prophet answered by saying, all this occurs with the will of Allah تبارك وتعالى and it is created by Allah. What stands as a proof for that in Al-Quran is the saying of Allah تبارك وتعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. These are the 7th and the 8th verse of Surah Al-Shams, in which mean that Allah تبارك وتعالى is the one who makes the person who disobeys be a disobedient, and Allah tabaraka wa ta'ala is the one who makes the one who obeys him be obedient. فهذا الحديث في صحيح مسلم وفي سنن البيهقي يدل أيضا على ما قاله أهل السنة من أن كل شيء يحصل في هذا العالم يحصل بمشيئة الله. From this hadith and similar hadith, the people of Ahl al-Sunnah said that everything that occurs in this universe occurs with the will of Allah تبارك وتعالى. Be it good or bad, obedience or disobedience, belief or blasphemy, all of that occurs by the will of Allah تبارك وتعالى. الله. هذه عقيدة المسلمين. This is the belief of the Muslims. فنحن إذا عملنا نعمل على الأمل، على الأمل، كما أن الذي يبذر البذر يبذر على الأمل، يحرص الأرض ويبذر البذر ويرعى الزرع ويرعى البذر ويسقيه ولا يدري ينبت أو لا ينبت، وإذا نبت يثمر أو لا يثمر، وإذا أثمر يحصده أو لا يحصده، لا يدري، إنما يعمل على الأمل. وهكذا نحن إنما نعمل على الأمل، نعمل ونرجو أن نكون من الناجين في الآخرة. So when we do the good deeds, we do the good deeds with the hope of being successful in the hereafter. With the hope. We don't know for sure what will happen for us. Just like the person who, the farmer who plows the field and then puts the seeds, he doesn't know are they going to grow up or not, and if they grow up, are they going to give fruit or not, and if they give fruits, is he going to harvest that or not? But he works with the hope of at the end getting the fruits. And we work, we do the good deeds, we put the effort in this life with the hope of being among those who will be successful in the hereafter. But in reality, everything goes according to the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Whomever Allah willed for him to be successful will be successful. Whomever Allah willed for him to be energetic will be energetic. Whomever Allah willed for him to be lazy will be lazy. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه كان أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله شاء له أن يكون أفضل الصحابة بعد أبي بكر، فتغير حاله فكان. Our master Umar, before embracing Al-Islam, wanted to kill the Prophet alayhi salatu wasalam. But Allah willed for him to be the best of the companions after Abu Bakr. And this is what happened. وبعض الناس كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله شاء له أن يموت على الكفر، فكان ارتد ومات على الردة. Another person used to write Al-Quran after it would be revealed to the Prophet عليه الصلاة والسلام. But Allah Ta'ala willed for him to die as a blasphemer. So he apostatized and died as a blasphemer. الأمور تجري على حسب مشيئة الله. Things go according to the will of Allah تبارك وتعالى. الله يحسن لنا الختام. وصح حديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. يعني هذا الحديث حديث قدسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. It is also confirmed that the Prophet alayhi salatu wasalam said that Allah Ta'ala said in the Qudsi hadith, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ, which means whomever find himself doing the good deeds, let him thank Allah Tabaraka wa Ta'ala for that. And whomever notices that he is on a bad situation, let him not blame other than himself. من وجد خيرا أي من كان على حال حسنة من الطاعة فليحمد الله, ليحمد الله لأن الله تفضل عليه بذلك, الله شاء له ذلك وأنعم عليه بذلك. ومن وجد غير ذلك, أما من كان على غير ذلك من الحال فلا يلومن إلا نفسه. This hadith is narrated by Muslim from Abu Dharr, from the Prophet عليه الصلاة والسلام, from Allah تبارك وتعالى. أما الأول وهو من وجد خيرا فلأن الله تعالى متفضل عليه بالإيجاد, الله هو الذي خلقه وخلق هذا الخير فيه, والتوفيق, الله هو الذي وفقه إلى أداء الطاعة من غير وجوب عليه, من غير أن يكون ذلك واجبا على الله تعالى, فليحمد العبد ربه على تفضله عليه. If one notices that he is on the first status, that in the first status, that is, he notices that he is doing the good deeds and obeying Allah Tabaraka wa Ta'ala, then this is because Allah willed for him to be like that, and because Allah created the good deeds that he would do. So let such a slave thank Allah Tabaraka wa Ta'ala for the generosity of the Creator Azza wa Jal. أما الثاني وهو من وجد شرا فلأنه تعالى أبرز بقدرته ما كان من ميل العبد السيء. As يعني أما الثاني فهو فعل الأفعال القبيحة بإرادته. الله أبرز بقدرته, خلق الأفعال التي وجه إليها هذا العبد إرادته, وقد وجه إرادته إلى أفعال خبيثة. نعم, توجيه العبد إرادته إلى هذه الأفعال بتخليق الله ومشيئته, لكن هذا لا ينفي أنه فعله, وجه إرادته إلى هذه الأفعال الخبيثة, فيستحق اللوم. لا يلومن أحدا إلا نفسه. لا يكون. As for the second case, which is the case of the person who does the bad deeds, let him only blame himself, because he directed his intention towards the bad deeds. He had the intention to do the bad deeds. Allah created the bad deeds that he, the slave, intended to do. He had this intention. So this is why he would be, the slave, would be blamed for what he does. Yes, it is known that the intention of the slave is also created by Allah, but this does not negate that this slave was attributed with this bad intention. He intended this bad deeds, so Allah Tabaraka wa Ta'ala created them. And this is why the slave is blamed for directing his intention to do deeds that Allah prevented, that Allah tabaraka wa ta'ala forbade him from doing them. فَمَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ فَبِعَدْلِهِ وَمَنْ هَدَاهُ فَبِفَضْلِهِ. So if one becomes misguided, this is not out of injustice on the part of Allah. And if one is guided, then this is because of the generosity of Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ طيب قد يسأل سائل إذن لماذا خلق الله تعالى الناس في الدنيا ولم يدخل قسما منهم الجنة وقسما منهم النار على حسب سابق علمه؟ من علم أنه من أهل الجنة أدخله الجنة، ومن علم أنه من أهل النار أدخله النار. المؤلف رحمه الله قال: ولو أن الله خلق الخلق وأدخل فريقا الجنة وفريقا النار لسابق علمه أنهم لا يؤمنون لكان شأن المعذب منهم، لكان الذي دخل النار منهم ما وصف الله بقوله، لكان حالهم على ما وصفه الله تعالى بقوله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني كانوا يوم القيامة يقولون يا رب لولا أرسلت إلينا رسولا، كنا اتبعنا الرسول، لو أرسلت إلينا رسولا أدخلتنا النار من غير أن ترسل إلينا رسولا. لأجل ذلك أو لقطع العذر على الكفار، الله تبارك وتعالى خلقنا في الدنيا. حتى لا يقولوا هذه الكلمة، عندئذ لا يقولون لولا أرسلت إلينا رسولا، قد أرسل إليهم فلم يتبعوا. Now one might say, if this is the case, why Allah tabaraka wa ta'ala did not make a part of the people enter paradise and a part enter hellfire according to his eternal knowledge, those whom he knew that they will be obedient, why didn't Allah ta'ala make them enter paradise, and why Allah didn't make the blasphemers enter hellfire without creating this life, without them living through this life? The author answered to that by saying, had it then this been the case, then the blasphemers among them would say what Allah Ta'ala described in the verse 134 of Surah Taha, which means, if Allah Tabaraka wa Ta'ala tortures them without them hearing the message of, or without them receiving the message of Islam, then they would say, O Allah, had you sent to us a messenger, we would follow what you revealed to this messenger, and we wouldn't be in this situation. So for them not to be able to say such statements, Allah tabaraka wa ta'ala created the people in this universe, so they would be unable to say this statement in the hereafter. They cannot say, had you sent a messenger to us, we would believe, would have believed. They cannot say that. فَأَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلُ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ So Allah تبارك وتعالى sent the prophets to give good news and to warn. لِيُظْهِرَ مَا فِي اسْتِعْدَادِ الْعَبْدِ مِنَ الطَّوْعِ وَالْإِبَاءِ لِيَظْهَرْ مَا فِي اسْتِعْدَادِ كُلْ إِنسَانِ مِنَ الطَّاعَةِ أَوْ مِنَ الْعِصْيَانِ And by this, the situation of each person would be clear. Does this person tend to obey Allah Tabaraka wa Ta'ala or this person tends to disobey Allah Tabaraka wa Ta'ala? فَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهُ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهُ So, يعني الذي يكفر يكفر وقد قامت عليه الحجة والذي يؤمن يؤمن وقد قامت الحجة عليه أيضا So in this case the one who believes would believe after receiving the religious proof and the one who disbelieves after receiving the religious proof ما شاء الله قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أنا نسيته فأخبرنا أن قسما من خلقه مصيرهم النار بأعمالهم التي يعملون باختيارهم وكان تعالى عالما بعلمه الأزلي أنهم لا يؤمنون Allah told us in the Quran that a part of the creature will be tortured in hellfire because of their deeds that they do willingly, although Allah Tabaraka wa Ta'ala knew eternally that they wouldn't believe. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقوله صدق لا يتخلف الله علم بعلمه الأزلي أن جهنم تمتلئ من الكفار من الإنس والجن والله شاء ذلك بمشيئته الأزلية والله قال ذلك بقوله الأزلي سبحانه وتعالى الله علم بعلمه الأزلي أن جهنم تمتلئ من الجنة والناس وقال ذلك بقوله الأزلي وشاء ذلك بمشيئته الأزلية فلا بد أن يحصل ذلك الله تعالى said In Surah As-Sajda, in the 13th verse of Surah As-Sajda, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا Had Allah Tabaraka wa Ta'ala willed, He would make everyone a believer. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ But I said with my eternal kalam that Hellfire is going to be full with people and jinn. So this means Allah knew eternally that many people are not going to believe, and that hellfire is going to be full of human beings and jinn. Allah knew it eternally. Allah said that with His eternal kalam, and Allah tabaraka wa ta'ala willed for it to happen. فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ يَكُونَ كُلُّ النَّاسِ مُؤْمِنِينَ لَكَانُوا. Had Allah willed for everyone to be a believer, then everyone would have been a believer. لكن الله ما شاء ذلك, but Allah did not will that. شاء أن يكون في الناس مؤمن وكافر. Allah willed that among the people, some would be believers and some would be blasphemers, non-believers. فَإِذَا قَالَ قَائِلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَادِرٌ أَنْ لَا يُدْخِلَ الْكُفَّارَ النَّارَ, وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّنَا لَا نَعْرِفْ لَا نَدْرِي لعل بعض الناس قسم من غير المسلمين أو كل غير المسلمين لا يدخلهم الله النار. هذا يكون مكذبا لقول الله تعالى, مكذبا للقرآن, فيكون كافرا والعياذ بالله. Now if one says we don't know, Allah has the power to not to admit the blasphemers into hellfire, he means by that maybe there is a possibility that Allah would not admit the blasphemers into hellfire. Such a person would blaspheme by that, because he would be belying Al-Quran. Allah qala fi Al-Quran inna jahannam tamtali min al-jinnati wal-ins. فلا بد أن يحصل هذا. Allah mentioned in Al-Quran that hellfire is going to be full with people and jinn. So this has to happen. This will happen without any doubt. لأن شرع الله حق. Because what was revealed to Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام is truthful without any doubt. ما شاء الله. نقف هنا. Let us stop here. والله أعلم. الله knows best. كان لأحد سؤال فليسأل. If you have questions, go ahead. كلهم. ليس يعني كل الناس يدخلون, يعني الجن والإنس يجتمعون في نار جهنم. ليس معناه كلهم يدخلون النار, لا. وعليكم السلام. المسلمون العصاة يعذبون مدة في النار إن لم يسامحهم الله, ثم يدخلون الجنة. The Muslims that committed enormous sins and died without repenting will be tortured for a period of time in hellfire if Allah Ta'ala does not forgive them. Those whom Allah does not forgive them among them, they will be tortured for a period of time in hellfire, and then after that they will be admitted into paradise. Yes. ما سمعت أحد. ما ثبت أنه كتب، يعني أنه كتب ما ثبت. عمر أردت زلزلة anyone who does an accepted deed, he will receive its reward in the hereafter. And anyone who does a sin deserves to be tortured for it in the hereafter. What's the... I didn't understand the question. This is what the two verses mean. Anyone who does an accepted deed will receive the reward in the hereafter. And anyone who does a sin deserves to be tortured for it in the hereafter. Or will see its consequences in the hereafter. No, I need to understand the question. If you say, like our first question in the explanation here, and the eye that is important, that must clearly think because the necessary is to meet those eyes. Are they were they asking you in what pertains to the will of Allah? Yes, what would you say about that? What would you say about these verses? You would say these are verses from Al Quran and they are correct. What can we say about them? The one who does an accepted deed will get its reward in the hereafter. And if he does an accepted deed, this would be by the will of Allah. But these are two topics. And whomever does a bad deed, he will face the consequences of this bad deed. And this is also, if he does the bad deed, it's by the will of Allah. So there is no contradiction. Because on what you say, where it's not what one do, that... Yeah, you are right, but these are signs, These are signs to his situation. When we say these are consequences, reward, torture for this, it does not mean it's a must upon Allah. Does it mean it's an obligation upon Allah to torture someone or to give reward? No, then... جرى بأي معنى؟ من حيث الإجمال ذكرنا معناه. وفيك ماذا نرد على من يقول؟ لحكمة يعلمها، لا يسأل عما يفعل، الله لا يحب إبليس، هو خلق إبليس. الله لا يحب القردة والخنازير، هو خلقها. تفضل نبي وفيك. ما سمعت كل اللي قلته. أفلا ها أفلا بلى معناها استفهام. على حسب، لا لا، على حسب السياق، على حسب السياق. ليس كل ما قال إنسان هذه الكلمة يكون إساءة أدب، لا لا لا لا. وهل أيش؟ هل هو الذي بلى صحيح، واحد ارتد هناك صحيح. نسيت. تفضل حاج سعيد. وفيهم العاصي، فيهم الطائع والعاصي، فيهم الطائع ولا ينفي أن فيهم العاصي. صحيح، صدق، من الإنس والجن لا شك. بين الإنس يوجد عصا وبين الجن يوجد عصا. وبكم لا بد أن يسلموا تسليما. يقال لهم ليس كل شيء نحن ندرك حكمته. الذي تدرك حكمته أدركت حكمته، والذي لا تدرك حكمته سلم ذلك إلى عالمه. وغير هذا إيش تقول لهم؟ مهما قلت كلامك مداره على هذا، سيدور على هذا. سبحان الله. على إيه؟ صحيح. إيه، نعمل في الدنيا ونسعى على أمل النجاة في الآخرة. كيف بتكون النجاة؟ مثل ما بتكون النجاة. صح، على أمل النجاة، هذا هو. ما هيك هداكي بالبذر والثمر، وهذا بده بالأخير السماء. ونحن شو اللي بدنا؟ النجاة في الآخرة. ما هيك؟ هذا هو، هذا الأمل. ايوه شو ثمرات العمل الصالح؟ وكمان نبذل الجهد ونهيئ ونتعب على أمل أن ننال ثمرة هذا العمل. شو هو ثمرة العمل الصالح؟ الجنة. الله يرزقنا ذلك. تفضل جعفر. وعليكم السلام. Go ahead. What do we need to explain? We say that Allah promised to do that, and this will happen because Allah Tabaraka wa Ta'ala cannot be attributed with lie. Lying is intellectually impossible to be attributed to Allah. So we don't say it is, we don't say Allah can, and we do not say Allah cannot. We say the power of Allah is not related to this issue. This is an intellectually impossibility, and the power of Allah is not related to this issue. Wafiq. Correct. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وغير ذلك من الآيات. He never heard before about this issue. He embraced Islam recently. You're talking about someone who embraced Islam recently. And he never knew that the Muslim believe that all the blasphemers will be admitted to hellfire. Is this your question? Well, the same rule applies for both of them. We teach him. Rafiq. Tafadhal. يستقبلون به. يعني هل هو شيء يحدث من غير أن يكون أزليا؟ هذا معنى. عليكم السلام. الجن ماذا يكون حالهم في الجنة؟ لا أدري ماذا كيف يكون حالهم، لا أدري، الله أعلم. طيب شو رأيك؟ أي على حسب ما جاء به النبي. الله يبارك فيك يا رائد. أشيء مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. أشيء إلى آخره مما. طيب نهلل. تفضل أبو العز. تفضل وفيك. إذا غاب القمر لثالثة، في كان يصلي العشاء لغياب القمر لثالثة، صحيح. هك كان يفعل النبي، كان إذا غاب القمر لثالثة يصلي العشاء. شو السؤال إذا عم تسألني هك؟ هل كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ جوابي نعم. إذا عندك سؤال تاني بدك توضح لي سؤالك. طيب طيب شو السؤال؟ بلى عم تعبر، بس أنا بدي أحاول أعرف أنت شو كيف عم تضبط. يعني الحديث ليس فيه أن دخول العشاء يكون عند غروب غياب القمر لثالثة، فيه أنه كان يصلي العشاء إذا غاب القمر لثالثة، مش أنه أول وقته. هي أول شيء، مش الحال ولا لا؟ هي. وهذا كان في الحجاز، وليس شرطا أن تكون باقي النواحي كالحجاز. طيب اللي بدك تصلوا من الأول يا أبو العز، تتعبني لحظة. الله يبارك بكم. طيب the person walks with the hope of entering paradise. Yes. If he saw the Prophet in his dream, or the hair of the Prophet, can he say that he will enter paradise? Allah. For the hair of the Prophet, it is not mentioned in the hadith that the one who sees it will enter paradise. It's not something explicit mentioned in the hadith. As for the one who sees the Prophet in his dream, can he say that he will enter paradise? Allah. Sometimes the person does not memorize, does not remember properly what he saw in his dream. Some scholars said that the hadith narrated about the one who sees the Prophet in his dream refers to the one who sees the Prophet according to how the Prophet was. Yani if he sees the Prophet with the same description as the Prophet was. So they said, this is the one who would have the good news of entering paradise. As for the one who sees the Prophet in his dream in a shape different than that, then he would not have that good news. That wouldn't be guaranteed for him. So if someone sees the Prophet sallallahu alayhi wasallam in his dream, can he be sure that he saw him having what he saw in his dream was the same attributes that the Prophet had? If he cannot be sure, then it's not a case of consensus that he will have this good news. And so I would advise him not to say, I will enter paradise. Why would someone be concerned with this. If you see a good dream, be happy and let that be a motive for you to put more effort and think about what you should do. Some people, they see a good dream and they keep thinking about it and talking about it, while other people are working for the hereafter in the meantime. They spend their times talking about this dream, while other people are spending their times in obedience to Allah Tabaraka wa Ta'ala. I am pretty sure that the other people would be best than them, better than them, even if they didn't see that dream. Because the best, the one who's best and better, is the one who's more pious, more obedient to Allah Tabaraka wa Ta'ala. It's not the one who sees more dreams. So, na'am. على راسي يا حاج. أقول الذي على فكرة أخواننا اللي بيحكوا إنجليزي أصبر، لأنه نحن منجاوب أشياء كتير بالعربي من غير ما نترجمها ولا يعترضون، لكن أنت لا تعترض، أنت تريد الفائدة. أنا عارف بس عمول أصبر عم. ولا يهمك يا حاج، ولا يهمك. نعم أنا أقول الذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، بعض العلماء قال ليس له تلك البشرى الواردة في الحديث إلا إذا رآه على هيئته التي هي هيئته، ليس على هيئة أخرى. لذلك إذا واحد رآه في المنام ولا يجزم أنه رآه على هيئته التي هي هيئته، فلماذا يقول أنا لابد أن أدخل الجنة؟ لا يقول، لأنه ليس إجماعا عند ذلك أن له تلك البشرى. فلماذا يقول أنا لابد أن أدخل الجنة؟ الرؤيا الحسنة تفرح المؤمن، ينبغي أن تكون حافزا له حتى يبذل جهدا أكبر فيما يرضي الله. أما أن يمضي الأوقات في الكلام عنها، ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، بينما أو رؤية لي أنا، بعض الناس يمضون عمرهم يتكلمون على ما رأوا وما رؤي لهم، بينما غيرهم يقضي هذا الوقت في العمل، ليس في الكلام عن الرؤيات، في العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. لا شك أن الذي يقضي وقته في العمل بما يرضي الله أفضل عند الله من الذي يمضي وقته في الكلام عن الرؤيات، ولو كان ذلك الشخص لم يرى قط النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. لا شك أنه أفضل عند الله، لأنه كما جاء في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا ينبغي أن يضيع الإنسان عمره فيما لا ينفعه في آخرته، لا ينبغي ذلك. وفيك، الله يحسن إليك. بس يعني تفضل حاج. أيوة بعض كل الأسئلة، ليس أنت فقط، تفضل. If what was the last part? The last part after you ask for divorce and then. Mahat, please. He wouldn't divorce her. She complains against him for someone to prevent him from hurting her, if she cannot stop him from hurting her, she asks the help of someone. Don't they help her if she asks the help of the police or the like? Don't they tell him not to hit her? Is it? So let her do that. Why would she ask for divorce if the thing is solved by just telling the police, for example? No, they don't put him in jail immediately. Hajj Salah, let her not make us dizzy. Either the person wants to abide to the rules of the religion or not. That's how things go. If someone wants to get something regardless of what the religion says, then why to hide and say, I want to follow the rule of the religion? Then this person does not want to follow the rule of the religion, really. They want to get something. If they want to follow the rule of the religion, the rule is clear. يَعْضُضَيْعُونَ أَلَّا يَدَوْخُونَ What if, and what if, and if, and why if, and if. It's not how it is. بارك الله فيكم نهلل.